خليني احكي لكم موقفين في حياتنا الشخصيه. انا كنت حاضر في قضيه اموال عامه في نيابه الاموال العامه ايام ما كانت في شارع زكي هنا في وسط البلد. يعني كانوا واخدين شقتين جنب بعض والمحامي العام قاعد في شقه ورؤساء النيابه في الشقه الاخرى. وانا كنت حاضر مع متهم ما فيش ده ايه بوعده. فجبتها في نفسي قلت له ما ادري ان انا هفضل حي لغايه اخر التحقيق يمكن اموت. عاوز اسجلها دلوقتي. فقال لا مش هتسجل دلوقتي. واراد ان يمضي في التحقيق. فقلت لموكلي امامه من غير ما اغلط بقى قلت له لا ترد على الاسئله واستخدم حقك في الصمت. طبعا انا مذاكر القانون حق الصمت ده موجود من قبل ما يتحط في الدستور 2014. استخدم حقك في الصمت ولا تجب. وانتقلت الى الشقه المقابله للقاء المحامي العام رحمه الله عليه صلاح عبد الستار. كان راجل أبهة. قلت له القصه. فارسل في استدعاء رئيس النيابه. وانا قاعد في مكتبه. قال له انت ما بتثبتش دي للاستاذ رجاء المحفوظ اللي عاوز يثبتها. قال له ما انا قلت له كذا. قال له لا هو صح. لما عاوز يثبتها دلوقتي يثبتها دلوقتي. فحضرتك روح افتح تحقيقك والملاحظه بتاعته تتسجل. وسجلت الملاحظه وترتب على هذا تغير مسار القضيه لانه سمح لنا بعد ذلك ان قبل جلسه التحقيق لازم نطلع على الشق الذي سوف يجري فيه السؤال. الموقف الثاني كان مع المرحوم احمد عزت العشماوي اللي قلت لحضراتكم دلوقتي ان في محامي بيترافع قدامه لابس الروب حطه في القصر. وكان ليه يعني مشاهد كثيره جدا رحمه الله. فانا في احدى القضايا الشهيره انا بتكلم قدامه هو بقى ما يطقش ابدا تقول له حكم ناقض ناهيك انك انت عاوز تسجله في محضر الجلسه. فقلت له لا انا عاوز اسجله. قال لا. وقال الكاتب ما تكتبش. قال الكاتب يعني انا بقول حكم. قال الكاتب ما تكتبش. وفوجئ بقى ان انا قلت للكاتب اكتب وان لم تكتب سوف تكون مرتكبا لجنايه تزويد بالترك وسوف اقابل. الواد الكاتب طبعا ارتعش ولم يجد احمد عزت العشماوي امامه الا ان يقول ايه رفعت الجلسه. هو بقى ماشي دي يخش اوضه المداوله بيكلمني قلت له اقعد واتكلم كده على طول. دي مواقف اما ان تكون او لا تكون. المحامي اذا كسر مش قومه بعد كده. فإياكوا حد منكم كسر من غير ما تغلط. يعني احنا اتعلمنا لما تتزنق ابني للمجهول. ابني الايه؟ للمجهول قيل وما تقولش انا بقولك. وبعدين في حاجات كتيره جدا وسائل تستطيع بها ان تتحاشى ان يؤخذ عليك ايه؟ خطا. في احد ابنائنا يعني كان ابن محامي كبير دلوقتي وما شاء الله عليه رجل اعمال ضخم جدا في قضيه انا قلنا خصوم يعني انا كنت خصم وهو خصم. فحب يرد المحكمه. فرئيس المحكمه بيدقلجه يقول له اسباب الرد ايه؟ لان هو كان شاب لسه بيندفع وهيقول له اسباب الايه؟ الرد. فرحت انا والله والله ماسكه من ايده قلت له ما تقولش اسباب الرد قول له هقولها في تقرير الرد. لانه لو واجه القاضي باسباب الرد يبقى اهان. في فنون كثيره جدا. طبعا انا مقدر ان اجيالنا الجديده محرومه من تلقي او التواصل بين الاجيال ومحرومه من ظروف كثيره جدا من ضمنها الفوضى التي عمت محاضر الجلسات. ومحضر الجلسة ده أحد ضمانات الدفاع والخصوم. القاعدة إنه أي نعم محضر الجلسة يكتب تحت إشراف رئيس الدائرة أو رئيس المحكمة. ولكن ليس معنى هذا أنه يملك الحجم ويملك الأمر. وده اللي أنا عملته مع أحمد سعيد أو أحمد عزت العشماوي أحمد عزت العشماوي. قلت له لابد أن تكتب، وصممت على هذا. اللي حصل دلوقتي إنه معظم الدوائر فاهمة إنه ما دام المحضر بيكتب تحت إشرافه يبقى ما تكتبش. أنا مرة احتكيت برحمة الله عليه، يعني كان رئيس جنايات محترم جدا وكان مسيحي، وفي ناس أرادت أن تأخذ بيننا بالشر توقع يعني، لأنه في حاجة ما حبش يثبتها. فأنا قلت له تثبت ما تثبتش، تثبت ما تثبتش. فقلت له افرض سيادتك دلوقتي قلت لي يا ابن البعيد الكلب، أنا أخذ حقي إزاي زي ما أثبت إزاي ما أعرف. قال له اكتب. فلا بقينا أصدقاء، كان قضى جميل.